بس اللهم مقام المحمود الذي وعد انك لا تخلف الحمد لله الذي هدانا لاقوم سبيل ووفقنا لاتباع السنه والدليل ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا احمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها عباد الله معتقد أهل السنة والجماعة قائم على الإيمان بما جاء في كتاب الله سبحانه وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان فيقرون لله عز وجل بالربوبية والألوهية ويؤمنون بأسماء الله وصفاته وأصول معتقدهم تقوم على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره تحقيقا لقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ويؤمن أهل السنة بأسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل تحقيقا لقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويؤمنون أن القرآن كلام الله سبحانه منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ومن أصول معتقد أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويرون لزوم الجماعة وطاعة ولاة الأمور في المعروف تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومن شرك ومكرهك وأثرة عليك رواه مسلم ومصدر العقيدة عند أهل السنة والجماعة هو الكتاب وسنة رسول الله هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة ومن معتقدهم أن كل ما ورد في القرآن الكريم فهو شرع للمسلمين وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والرضا به وعدم الاعتراض عليه تحقيقا لقوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولقوله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا والمرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص التي تبينها بفهم السلف الصالح ومن سار على نهجهم والتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون ظاهراً وباطناً، فلا يعارض شيء مما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة بقياس ولا رأي ولا هوى ولا ذوق ولا قول بشر. ومن معتقد أهل السنة أن العقل الصحيح موافق للنقل الصريح ولا تعارض قطعياً بينهما، وعند توهم التعارض يقدم النقل على العقل. اللهم ثبتنا على التوحيد، اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاك. ورب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو التواب الرحيم. اللهم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم صل. اما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم أمة وسط بين أهل الغلو وأهل التفريط في أبواب الدين كلها، وقد قال الله عنهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولذلك يحذر أهل السنة من البدع في الدين ويحذرون منها، لأنها تهدم الإيمان وتصد عن السنة وتفرق الأمة. وقد قال رسول الأمة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وأهل السنة يتولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبونهم ويترضون عنهم ويمسكون عما شجر بينهم، ويؤمن أهل السنة بأن أكمل الطرق إلى الله هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وفيما نهى، تحقيقا للأمر الرباني: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتقوا الله عباد الله، والزموا معتقد سلف الأمة الصالح ففيه النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. وصلوا وسلموا رحمكم الله على رحمة الهدى والنعمة المسلاة من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ولحلهم يا رب العالمين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك على الدين كله، ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره المنافقون. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك على الدين كله. اللهم اجعل لهذه الأمة من كل هم خرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا حي يا قيوم. اللهم وآمنا في دورنا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجعلهم يا رب رحمة على البلاد والعباد، واجمع بهم كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين. مجيب الدعوات. اللهم انت الله لا اله الا انت.